علمها عند ربي فلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا أن ذلك عباد الله لا يمنع أن تكون هناك سنن ومسلمات لا بد من مراعاتها واستصحابها وأن تكون منا على بال. منها تلك السنن وتلك المسلمات، تلك البشارة التي زفت للمؤمنين والتي يقول الله عز وجل فيها لموسى وهارون ولمن كان على شاكلة موسى وهارون: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ومنها أن العاقبة للمتقين، وإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا كان من اليقينيات أن هناك أياد خفية تعمل من وراء الكواليس حيث تنصب الفخاخ وترسم السيناريوهات وتوضع المخططات والمؤامرات وتتم الصفقات، وحسبك من ذلك تلك الحركات الممولة والمنظمات الأمريكية المشبوهة التي تم ضبطها مؤخرا، إذا كانت هذه من اليقينيات فمن اليقينيات كذلك أن الله لا يصلح عمل المفسدين، وأنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وأنه على الباغي تدور الدوائر. عباد الله، ذكرنا سلفا أنه لا يحل لنا بحال أن ننشغل بهمومنا عن هموم إخواننا سيما في سوريا، والتي يحاول كفارة النصيريين والعلويين والبعثيين جهدهم وقدر طاقتهم تصفيتهم. وإنا لنرجو أن يجعل الله عز وجل انشغالنا بتفريج هموم إخواننا سببا لتفريج همومنا، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. لقد أراد الله عز وجل منا أن نكون ككيان واحد ونفس واحدة وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. يقول الله جل الله: فسلموا على أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم. ويقول تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. والمراد بالنفس في كل هو أخوك المسلم، أخو الملة وشقيق العقيدة وتوأم الإيمان. ولله ضر القائل: إذا كبرت في جموع الصين مأذنة سمعت في الغرب تكبير المصلين. أخا الإيمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا جاع مسلم في الصومال أحرقني، وإن تمزق إربا لدى بشار أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، أرى صنعاء بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا لنا معالم إحسان وإيمان. عباد الله، حري أن تكون قضية إخواننا في سوريا وفي غزة قضيتنا، وأزمتهم أزمتنا، ومصابهم مصابنا، ودماؤهم دماؤنا، وأشلاؤهم أشلاؤنا، وأعراضهم أعراضنا. فمن لم يكن كذلك فليراجع إيمانه وليستدرك بقية إيمانه إن بقيت له بقية. حري كذلك عباد الله أن نضرب بيد من حديد على مثلث الشر متمثلا في روسيا والصين وشيعة إيران، والذين يباركون تصفية إخواننا ويتواطؤون تواطؤا جليا مع النظام البعثي النازي على ذلك، ولا يخافون من وراء ذلك لومة لائم. فحري أن نضرب على مثلث الشر بيد من حديد، وضربنا إياهم بضرب سلعهم ومقاطعة منتجاتهم إن اقتضت المصلحة ذلك، وما ترك أحد شيئا لله إلا وعوضه الله عز وجل خيرا منه. ولنا في مقاطعة السلع الصينية وغيرها سلف، فهذا ثمامة بن أثال يؤسر ويقع أسيرا بين يدي المسلمين، فيمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تسأل المال تعطه. ويمكث على ذلك ما شاء الله عز وجل أن يمكث، حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فلما أطلقوه ذهب غير بعيد فاغتسل، ثم عاد مبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم قال: والله يا رسول الله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، أما الآن فقد أصبح أحب الوجوه إلي، ولقد كان دينك أبغض الدين إلي، أما الآن فقد أصبح أحب الدين إلي، ولقد كان بلدك أبغض البلاد إلي، أما الآن فأصبح أحب البلاد إلي. ثم ذهب معتمرا رضي الله عنه، فقالت له الفلول: فلول قريش، أصبوت وضللت وانتكست يا ثمامة. فما كان من ثمامة إلا أن قال: لا، ولكني اتبعت خير الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا هو الشاهد، ووالله لن تأتيكم حبة طعام من اليمامة. وكان ثمامة سيد اليمامة، ووالله لن تأتيكم حبة طعام من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

من حيث أتى. فمن هو إذن؟ من ذا الذي يتحمل تلك التركة المثقلة بالأزمات الخانقة؟ وترى من عباد الله هو البديل المناسب المؤهل لذلك؟ وثالثة الأثاف والمصائب هو ما نادى به البعض كذلك من الإضراب عن العمل والعصيان المدني المزمع تفعيله غدا. وما نرى هذا العصيان المدني إلا اسما على مسمى، فهو عصيان لما ينجر بسببه من خراب، بل من مزيد خراب ودمار وشلل اقتصادي يزداد به الطين بلة. عباد الله، إذا كنا نعيش ونحيا منظومة أزمات ومشاكل وفجائع فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، والدعاء سلاح المؤمن، به يجبر الكسر وتنكشف الكربات وتقضى الحاجات وتستمطر الرحمات. ولو لم يكن في الدعاء سوى رقة القلب والتضرع إلى الله جل وعلا لكفى بها نعمة وغنيمة. يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فهلموا عباد الله إلى سلاحكم، وليكن لإخوانكم نصيب من سهامكم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، وسدد حاجة المحتاجين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم عليك بالبعثيين والنصيريين والعلويين. اللهم أرنا فيهم آية تشفي بها صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى لهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.